بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. الدين يحث على حسن المعاملة، أول ما يوضع في ميزان المرء حسن خلقه، فهذا يعني دل على عظم مكانة الأخلاق ومكارم الأخلاق في ديننا الحنيف. فمن هذا الشيء المفروض أنه نتفكر بأنه حسن الخلق له في ديننا شأن كبير، ويترتب عليه أمور كثيرة، يترتب عليه ذنوب كثيرة وحسنات عظيمة بسبب حسن الأخلاق. في حديث عن رسول الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي آية الله عز وجل يعني يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني ولو كان رسول بما معناه أخلاقه ليست بما أمر الله سبحانه وتعالى لما كان تم نور الدين كما يجب. فهذا دل على أن الأخلاق سياسة العيش، الأخلاق وحسن الأخلاق هذه سياسة تعامل البني آدم السوي مع أخوه البني آدم الآخر المسلم، سواء كان مسلما أو غير مسلم. أخلاق ديننا الحنيف تحثك على أن تتعامل بكرم أخلاق الإسلام مع اللامسلم. فندل يعني دل على أن الدين الإسلامي يعني دين عظيم، دين يعني عظيم، لأنه عظم حسن الخلق حتى مع الديانة التي تتنافى معه. الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية، فإن شاء الله ممكن تكون من أي شخص، حتى مش شرط يكون قول، ممكن يكون فعل كمان. يا أخي الكريم، إحنا الحمد لله إحنا مسلمين، يعني كفاية بس اسم المسلمين، بس الحمد لله احنا مسلمين. اول حاجة لازم مكارم اخلاق، لازم يكون يعني على خلق، يعني زي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم انسان يكون على خلق. والحمد لله لو كل الناس يعني تبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الا والحمد لله طريق النور، يعني الحمد لله. بس اللهم الناس يعني احنا كمسلمين الاخلاق اهم حاجة، أخلاق الحمد لله. يعني الإنسان لما يكون يعني بيني وبينك الحمد لله ما يكون على أخلاق إلا والعلاقة كويسة الحمد لله، معاك ومع الأخ ومع الأخ، يعني كمسلمين وحنكون يد واحدة في يد واحدة الحمد لله. بس أهم شيء الأخلاق الحمد لله. الواحد يعني بيبلغ على الشيء اللي يقدر عليه. صحيح إنه بعض يعني مو كل واحد له معرفة في الدين، يعني ممكن شيء بسيط، لكن واجب عليك إنك تبلغ. اللهم صل محمد. من الأشياء يعني المهمة والبعض غافل عنها يعني في توصيل الرسالة اللي هي الأخلاق في شتى المجالات، يعني من ناحية الكورة، من ناحية محلات، من ناحية يعني مع عمال النظافة، مع الأوادم كلهم. فالأخلاق يعني بالنسبة لي من أهم الوسائل لتوصيل الرسالة. عاد وانت وتخصصاتك وانت ومجالاتك وتطلعاتك على المجالات الدينية. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.